عيني بهدل بعدك حالي انا سويت بروحي من عفتك يا الغالي انا سويت بروحي من عفتك يا الغالي طولت الغيبة لو تبعد بعد أكثر ما أدري شي يجرالي لك وأنا سويت بروحي راحت راحت بالي دايخ مدرش بي من رحت هموم الدنيا التمت كلها علي ومن رحت هموم الدنيا التمت كلها علي آخر مرة أزالك هاي عيوني لشيلك سوي اللي عجبك بي بس ارجع لي دخيلك سوي اللي عجبك بي بس ارجع لي دخيلك آخر مرة أزعلك هاي عيوني لشيلك أشيلك سوي